وقول انه رجل ثقة، ولكنها تضيء للباحث المتجرد عن الهوى سبيل معرفة كنه هذا الراوي سعيد بن بشير، هل هو في منتهى الضعف بحيث فعلا كما قال السندي لا يستشهد به، ام لا هو ليس كذلك، بل هو وسط بين ان يكون متروك الحديث وبين ان يكون حسن الحديث، وانما هو حسن الحديث بالشواهد والطرق الاخرى. فهو حذف التوثيق لكي يتسنى له بأن رجل ضعيف جدا، علما أن الروايات التي نقلها هو لا تعطي الضعف الشديد كلها، قد يعطي بعضها ذلك. لكن الأعجب من هذا أنه بعد أن نقل ما نقل مبتورا كما أشرنا، قال والرجل قال راجع المصادر التالية، وذكر يمكن نحو 8 كتب مثل كامل بن عدي والضعفاء للعقيلي لابن الجوزي التاريخ الكبير للبخاري والجرى والتعي إلى آخره، قال راجعها لتعلم حقيقة هذا الرجل وغيرها، ما اكتفى انه سمى كتبا وانما ايضا عطف عليها وغيرها. مسكين يعني، انا رجل اشفق عليه، لانه ان كان يدري ما يقول فهو والله يعني افاك كذاب مفتري مضلل، وان كان لا يدري وانا اظن هكذا هو رجل درويش يعني، لكن لماذا يدخل نفسه في جحر الضب، يدخل نفسه في أمر لا يحسن إتقانه. لما رجعنا إلى المصادر التي أحالنا إليها، وإذا نجد هناك العجب العجاب، نجد في هذه المصادر من حسن حديث هذا الرجل، ونجد الإمام البخاري إمام المحدثين يقول تكلموا فيه لحفظه لسوء حفظه وهو محتمل. ايش معنى الكلامات؟ يعني ضعفه محتمل يسير ما يطعن فيه بسببه. نجد المعروف بتشدده وهو ابو حاتم الرازي في الجرح والتعديل، ينقل عنه ابنه عبارات كثيرة اخرها قال ينقل من كتاب الضعفاء. سعيد بن بشير أورده بعضهم، مثلا النسائي ذكره في كتاب الضعفاء، ما ندري البخاري لأنه كتاب البخاري ضعيف. شفته شيء ضعفاء البخاري؟ هو فيه ضعفاء 2 شيخ، كبير وصغير. ايه. نعم، لكن أنا غير مطبوع بس ما هو موجود يعني. لا موجود، موجود صغير، أما الكبير ما هو موجود. لا موجود اسمه في الصغير؟ لا ما أظن هذا قصدي. الاسم لا المقصود. أبو حاتم بيسأل ابنه شو رأيك في فلان، بيقول انه كذا وكذا، فينقل من كتاب الضعفاء، معناها انه يرفع من حديثه ولا يحط منه الى مستوى انه ضعيف جدا. فالمصادر اللي هو احال اليها القراء، وانتم بتعرفوا يعني مش كل القراء عندهم استطاعة انه يجوا يبحثوا ويفتشوا ويحققوا الى اخره، ونحن بتعرف يعني من أقرب الناس ينقم علينا أنه بتدقق كتير يا أخي بتطالع الروح يعني. وهذا التدقيق هو اللي طبعنا العلم عليه، مش يعني هذا فضل منا، لكن العلم بتطلب هذا الأمر. جينا لعنده وغيره، ما قال راجع المصادر كذا وكذا وغيره، رجعنا غيره. وإذا حافظ ابن حجر في التهذيب بينقل عن البزار بأنه صار الحديث صالح الحديث، يعني حسن الحديث. وبنرجع للذهبي، وهذه فائدة مهمة جدا، كتابه الخاص في الرواة اللي تكلم فيهم وإذا هو ذكروا في هذا الكتاب أي نعم. فمعناها الرجل ليس بحاثا،

ايه الشورت هذا يسمى يمكن في لغة الكشافي. الشاهد اللباس ليس له اكمام لا يستر الفخذين. ما هو المستور؟ العورة الكبرى يعني القبل والدبر. الآن أنا لما شفت هذه الشوخة خطر في بالي هذا الرأي الفقهي المتأخر، أنه ما عليش يكون الثوب يحجم لكن بس ما يشف. قلت سبحان الله، خلي يشوف المنظر هذا، في إنسان عنده شيء من الغيرة بيقول هذا المنظر جائز في الشرع. خلينا نقول انه هذا الثوب يا سيدي طويل ساتر ايش الفخذين، لكن هو محجر ايه؟ محجم الخصيتين وما فوقهما. شو رايكم هذا مكروه؟ ما اظن انسان يقول بكراهه، يقول هذا محرم. ليش؟ لانه ما بقى غير ان يكشف عن عورته. ربي كما خلقتني. فالاعتقاد بانه لا يشترط شرط أساسي أن الثوب لا يحجم، هذا أنا أعتقد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن الجماعة قالوا بأنه مكروه تنزيها لأنهم، وعليكم السلام ورحمة الله، ما تخيلوا الظاهر مبلغ قباحة ما قد يكون في المستقبل القريب أو البعيد من ثياب تحجم العضو تحجيما كما لو لم يكن، نعم، كما تخدم الأكمام يعني، كما لو لم يكن ملبوسا. وأخيرا بقول هناك كوشوك يوضع في العضو من أجل منع الحمل، كان قديما هذا قبل اكتشاف ما يسمى باللولب وبعض الحبوب المانعة من الحمل. نعم لا يزال في كواشيك، في كواشيك توضع الأصبع المجروحة. طيب هذا الكوشوك، هذا الكبوت اللي بيقول أبو عبد الله اسمه إيه، إذا ركب في العضو ورآه الناس مكروه تنزيها يا جماعة؟ قد يكون هالكبوت هذا كما يقول صاحبنا، قد يكون لونه أجمل من لون العضو نفسه، مع ذلك يقال ايش؟ انه هذا مكروه تنزيها. لذلك بارك الله فيك، هذا الجواب بالنسبة لأصولنا ماشي تماما، وهو دليل عملي انه صحيح الافضل الستر، لكن هو ليس بفرض وانما هو امر مستحب. ولا شك انه ستر هالكف هذا باي ثوب حتى ولو كان محجما أخف من إيش أن يرى بدون هذا الثوب. هذا ما عندي حول هذه المسألة. بتريدوا نصلي ولا نتابع أو نسمع السؤال، لأنه خاف ما يكون طويل بال مثل حكايتنا. طيب جزاك الله خير. تفضل. بالنسبة للأكمام، الأكمام التي تلبسها المرأة يعني في حجابها، الأكمام نعم. يعني هذول طيب، هل تطبحت البحث الثالث أو أوضح تحجيم؟ إيه تحجيم يعني هذا طبعا ذراع عورة. إيه فإذا امرأة لبست هذا الكم وكان يعني في محجما، محجما كله يدخل طبعا. أيوة كله يدخل. أخر صار شاشة من الأفضل. طيب وين صاحبنا غيره؟ تفضل. اي نعم. استفسار متعلق بحديث الخطعمية اللي سبق ذكره. اي تفضل. في كلمة استاذي وردت في كلامكم حول حديث الخطعمية. اي نعم. اللي هي انه بعد الرمي، عقبت على هذه الكلمة بقولك شيخنا هذا ليس بقطعي ولكن محتمل. فيعني يعني رأينا نحن، رأينا اجتهادنا الذي كنا ذكرناه في الحجاب ان هذا كان بعد الرمي. شوف بقى. وبعد الرمي عندنا يحصل التحلل، عند غيرنا لا يحصل التحلل بمجرد الرمي، لابد ايش من الحلق. ما ادري اذا كانوا بيذكروا شيء اخر ايضا. فنقول نحن هنا، وهذا من معنى كلامنا، انه نحن لا نتعصب لرأينا،